إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، نحن في هذه الليلة المباركة مع الدرس الرابع، ومع إكمال شرح تعريف الحديث الصحيح. قلنا باختصار إن الحديث الصحيح، الصحيح في اللغة ضد السقيم، وفي الاصطلاح المثلي إلى منتهى، هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم بينا أن اتصال السند معناه، السند أولا هو الطريق الموصلة إلى المتن، أو هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. ومعنى الاتصال أن كل راو قد سمع من شيخه إلى أن نصل للصحابي. وضد الاتصال الانقطاع، والانقطاع ينقسم إلى قسمين، إلى انقطاع جلي وانقطاع خفي. الانقطاع الجلي وهو يعني الانقطاع الجلي وهو ما يدرك من قبل البحث السريع أو من قبل طلبة العلم وغيرهم. أما الانقطاع وينقسم إلى أربعة أقسام، وهو المنقطع والمرسل والمعلق والمعضل. ثم بينا أن المنقطع هو ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر على غير توالي. المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلق ما سقط من بداية إسناده من عند المؤلف راو أو أكثر على التوالي. المعضل ما سقط من أثناء سنده راويان أو أكثر على التوالي. المنقطع الانقطاع الخفي ينقسم إلى قسمين، إلى المدلس وإلى المرسل الخفي. المدلس رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، موهما أنه سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو رآه ولم يسمع منه كلمة، ما سمع منه شيئا، فهذا هو المرسل الخفي. ثم عرجنا على التعديل، على الشرط الثاني وهو العدالة، وقلنا إن العدالة في اللغة ضد الجور، وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم. الإنسان العدل، من هو العدل؟ الإنسان العدل الذي يراه الإنسان مستقيما في دينه وأخلاقه وسلوكه ومعاملاته، ويعني عدل الحكم أي أقامه، وعدل الرواه أي زكاهم، وعدل الميزان أي سواه. وقلنا إن العدالة ملكة تحمل صاحبها على فعل التقوى والمروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى ذكرنا قول طلق بن حبيب أنها هي فعل الطاعات واجتناب المحرمات، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. فالعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخارج المروءة. المروءة في اللغة هي كمال الرجولية الإنسانية، خلق، شرف، العرض، استقامة، هذه المروءة. يعني باختصار هي جماع مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والشيم، ما يجمع مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والشيم. وقلنا إن يعني تعريفها الاصطلاحي هو يعني ملازمة الإنسان لما يفعله أمثاله وقرناؤه في المأكل والملبس والمشي والطريقة، يعني أن يلازم ما يفعله أمثاله. طالب العلم، طلبة العلم لهم سمت ولهم هدي ولهم دل، النبي صلى الله عليه وسلم له هدي وله دل وله سمت، أنت وارث من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالعلماء الربانيين الذين استقاموا على أمر الله. المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخارم المروءة. المسلم يخرج الكافر، فالكافر لا قيمة له في باب الرواية وباب التلقي، لا يجوز أن نتلقى عن كافر، لكن هو يتلقى في حال كفره، نعم، يعني يتحمل الحديث في حال كفره لا حرج، لكن لا يجوز أن يؤديه في حال كفره، لا نقبل منه هذا، لأن الكافر غير عدل. انظر لعزة المسلم ولشرفه عند الله عز وجل. والدليل على هذا ذكرنا دليلين، حديث الجساسة، حديث تميم بن الداري، وحديث هرقل، حديث أبي سفيان. العاقل المجنون مرفوع عنه القلب، لا في التحمل ولا في الأداء، لا في التلقي ولا في التبليغ. الصبي اشترط البلوغ، فالصبي يتحمل لكنه لا يؤدي إلا بعد البلوغ. وذكرنا مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمود بن الربيع يقول: عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو معلقة في بيتنا أو في دارنا وأنا ابن 5 سنين. من جملة الصحابة الصغار الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، النعمان بن بشير، البراء بن عازب، سهل بن سعد. نعم. لا يعني ولذلك لم أذكر ابن عمر لأنه كان رجلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حدود مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في حدود 20 مثلا. وسهل بن سعد، الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن سبيه، وذكرنا النعمان بن بشير. طيب، أمثال هؤلاء تلقوا وهم صغار لكن ما بلغوا إلا وهم كبار بعد أن بلغوا الحلول. الذي سلم من أسباب الفسق، قلنا الفسق فسقان، فسق ملي وفسق خلقي. الفسق الملي الذي هو يسمى بالبدعة، كلمة الفسق الفاسق الملي أي الفاسق فسقا لأنه خرج عن طاعة الله بالابتداع، فقالوا الفاسق الملي. لا ليس زانيا، قد يكون يكفر الزنا والسكارة والسرق. طيب، لكن المراد أن فسقه فسق اعتقاد بسبب اعتقاده الفاسد. والفاسق الخلقي كالزاني والسارق والخمار والمرابي والكذاب والمتهم بالكذب إلى غير ذلك، فهؤلاء لا يروى عنهم ولا كرام. أما الفاسق الملي ففيه تفصيل، هل بدعته تكفره؟ إن كانت تكفره فلا يروى عنهم ولا كرام كالرافضة وغيرهم. إن كانوا ممن يستحلون الكذب فلا يروى عنهم ولا كرامة لأنهم دخلوا أيضا في الفسق الخلقي. إن كان يعتقد نحلة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة ولكنها لا تكفره ولا يستحل الكذب، فهل هو داعية أم ليس داعية، أي إلى بدعته؟ وقلت لكم أن ترجعوا إلى ترجمة أبان بن تغلب في ميزان الاعتدال، وهأنذا أقرأها إن شاء الله مبينا شيئا فيه. قال شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن تغلب: الكوفي شيعي جلد لكنه صبور. وهنا ينبغي التنبه أن الشيعي الجلد في عصر السابقين يختلف عن عصره، يعني غلاة الشيعة الذين كان في نفسهم على أبي بكر وعمر لكن بدون تكفير. أما غلاة الشيعة في عصرنا فهؤلاء المجرمون الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه صدق. فلنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. وهذا في جملة مئات، ما أقول عشرات، مئات من الأدلة على الرد على الطائفة التي نبتت في عصرنا نبت سوء، التي ما تركت أحدا من أهل الدين وأهل العلم إلا وجرحته وطعنت في دينه إلا من كان على شاكلتهم. فهناك أقول مئات من الأدلة، من أقواها ما جاء في ترجمة ابن أبي ذئب رحمة الله تعالى عليه، محمد بن عبد الرحمن المخزومي رحمة الله تعالى عليه. يعني ماذا قيل في ترجمة؟ اتهم بالقدر. فشيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء يقول: ما قال بالقدر قط، ولكنه كان رجلا كريما وكانت الدولة تهابه وتكرمه، فكان القدرية يؤون إليه، أو من اتهم بالقدر يأوي إليه خوفا من سيف الدولة وسوطها، فكان يؤويهم. يا رجل كان يؤويهم. قال الذهبي رحمه الله: وكان حقه أن يتفهر في وجوههم. ما بدع، ما ضلل، ما فسق، ليس كما يفعل هؤلاء الجراحون في عصرنا الذين ما رضوا إلا عن أشكالهم. والعجيب أنهم ينقلبون على بعضهم، فاليوم هذا إمام في الجرح بلا تعديل وغدا ضال مبتدع. وهؤلاء مبتدعة ابتدعوا في دين الله وفرقوا أول شق لصف أهل السنة والجماعة ولأصحاب المنهج السلفي أتى من هؤلاء الضلال الذين انحرفوا عن منهج السلف الصالح. ومن أعظم من يعني يرد عليهم به ما كان عليه إمام السلفيين في عصره إلى يومنا الآن وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، كيف كان رحيما وعادلا مع كل الطوائف وخاصة مع أهل السنة الذين انضووا تحت لواء المنهج السلفي. وأقول إن المنهج السلفي هو الحق، وما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين. يعني إذا كان لا يجوز لإنسان أن يكفر مسلما، لا يجوز لإنسان أن يكفر مسلما، فنفس المسألة لا يجوز أن يبدع مسلما إلا ببينة. فعندنا أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ورأيناه في المساجد لا يجوز لأحد أن يكفره إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام البينة الواضح. نفس المسألة، من ثبت له عقد السلفية وادعى أنه سلفي ولم نجد في منهجه ما ينافي منهج السلف الصالح فعند ذلك لا يجوز لأحد أن يبدع أو أن يضلل. أما أن يقال من العجائب في عصرنا إن فلانا مبتدع، لماذا؟ لأنه جلس مع الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني مبتدع. لماذا؟ لأن فلانا خارجي. يا فلان هل تعتقد عقيدة الخوارج؟ قال لا والله. هل تكفر بالزنا؟ الزاني تكفره؟ قال لا. المرابي تكفره؟ قال لا. المرتشي تكفره؟ قال لا. السارق تكفره؟ قال لا. قالوا هو خارجي خارجي. سبحانك ربي. هم أنه زل لسانه في كلمة، فمن الذي سلم من علماء الأمة؟ وأريكم صح. وكما يقول شيخ الإسلام، يعني أقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة، وليس من شرط كبار الصالحين ألا يخطئوا. هذه قاعدة. لو نظرت في كثير من العلماء ستجد لهم زلات، إما في العقيدة وإما في المنهج وإما في العبادات والمعاملات. قل أن يسلم إنسان بعد الصحابة. فهل يعني يضل؟ وللذهبي كلام طويل جدا في هذا، لا أريد أن أخرج عن درسنا في مسألة يعني أنه ما من عالم إلا وله زلة. ولو أننا يعني طرحنا كل عالم بزلته ما بقي معنا أبو نعيم ولا آل منده ولا غيرهم. كان في أثناء الكلام على الخلاف الذي كان بين أبي نعيم الأصبهاني وبين آل منده في أمر خلاف عقدي. فهنا لنا صدق وعليه بدعته، لنا صدق وعليه بدعته، فما بالك إذا كان سلفيا وأدعو إلى المنهج السلفي وقل أنا أفدي السلفية بدمي وروحي ونسأل الله أن يميتنا على السلفية، ماذا بقي؟ أما البدعة الخبيثة أن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، فهذه ليست من منهج السلف إنما هي من منهج الكفار، كما قالها أحد مجرمي عصرنا: من لم يكن معنا فهو علينا. هذا منهج الكفار بإجماع، إجماع أنه كافر. يعني من يقول إن هناك ابن جنكز خان العصر هذا أنه يعني لا يكفر؟ من يتجرأ أن يقول أنه لا يكفر؟ أما من لم يكفر فقد نادى على نفسه بأمور كبيرة. طيب، هو الذي قال من لم يكن معنا فهو عليه. إذا لم تبدع، من أبدعه أنا؟ فأنت مبتدع؟ هو أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليس لك. والدليل ان الامام احمد عليه رحمة الله ترك الرواية عمن اجاب في المحنة ونهى يعني عن الرواية عن بعضهم وتكلم في بعضهم، ومع ذلك يعني روى له البخاري وروى له مسلم، كإبراهيم بن المنذر الحزامي مثلا، كعلي بن المديني وغيرهما وغيرهما الكثير الكثير الكثير، كما قلت مئات من الأدلة التي في منهج سلف الأمة التي ترد على هذا المنهج الفاسد الذي جرح أهل عصرنا قاطبة، وأن من جالس الشيخ فلانا فهو مبتدع، ومن يعني أجلس أنا هنا ويجلس أحد المشايخ بجواري فأنا مبتدع لأني حاضرت بجواري. سبحان الله. طب وماذا تقولون في ابن أبي ذئب؟ ماذا تقولون في ابن أبي ذئب؟ ماذا تقولون في خلاف البخاري مع الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي؟ العجب عندما نقول هذا ونرد، وابن حجر تعالى إلى ابن حزم والبيهقي والنووي والعز بن عبد السلام، وتعالى لابن حجر والسيوط، تعالى لكثير جدا. ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء علماء، هؤلاء علماء وأخطأ. طيب يا أخي، يعني ماذا تقول عن الشيخ الفلاني مثلا؟ قال هو طالب علم. طب أيهما أولى أن يعذر؟ العالم الذي لقب بحافظ عصر وخاتمة أمراء المؤمنين في الحديث وابن حجر، أولى أن يعذر وهو أعلم أهل عصر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والمنهج، أولى أن يعذر؟ وطالب العلم ليس أولى أن يعذر؟ من الأجهل؟ لا شك ولا ريب أنه لا الألباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا ابن جبرين ولا ولا ولا أحد في عصرنا يساوي ابن حجر رحمة الله تعالى عليهم جميعا، لا يسوون. فيهما أولى بالعذر، العالم الذي اتسع علمه جدا أم طالب العلم الأقل علما؟ والله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. وهل يؤاخذ الإنسان بما لا يعلم؟ عموما أنا ما أريد أن أخوض في الرد على هذا المنهج الفاسد، فهذا ليس مجالنا الآن، ويعني إذا أردنا أن نرد فسنرد إن شاء الله سبحانه وتعالى في وقت وفي درس آخر. يقول رحمه الله تعالى: فلنا صدقه وعليه بدعته، وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم، وأورده ابن عدي أي في الكامل، لأن من شرط ابن عدي وهذا من منهجه الذي سيدرس إن شاء الله أنه يورد في كتابه كل من تكلم فيه سواء بحق أو بباطل، وأورده ابن عدي أي في كتاب الكامل، وقال كان غاليا في التشيع. وقال السعدي الجوزجاني في كتاب أحوال الرجال: زائغ مجاهر. زائغ مجاهر يعني شيعي يجاهر بتشيعه. فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان. كيف تقولون يعني تقولون أنه صدوق وأنه ثقة ويؤخذ عنه فلنا صدق عليه بدعته، وحد الثقة العدالة والإتقان يعني العدالة والضبط، والبدعة تنافي العدالة، البدعة لأننا قلنا هي الفسق الملي، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجواب أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف. قلت الشيعي الغالي في الزمان الأول غير الشيعي الغالي في زماننا، لا تقس كلام السلف على واقعنا. ما التكفير هذا ما كان يوجد، يعني ما كان يوجد مصرحا به، لكن هم الزنادقة صرحوا بذلك في كتبهم خفية، لكن ما كان يتجرأ لسيف السنة وعزتها وكرامتها وعزة أهلها وكرامتهم. وعليكم السلام. ولأن الدولة كانت تقف بجوار السنة دعوة وتأييدا ونصرة لأهلها ولعلمائها، ما كان هؤلاء الرافضة يتجرؤون على أن يصرحوا بمثل هذا الكلام الذي نحن نسمعه اليوم. فعندما نقرأ في الكتب غلو التشيع لا يعني ما يوجد، لا، غلو التشيع أنه يعني يفضل عليا على الشيخين الكريمين أبي بكر وعمر، أو قد يسب أحد الشيخين الكريمين. فهذا الغالي جدا في زمانهم من يسب أبا بكر وعمر، لكن دون تكفير أو تفسيق. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. ما هو؟ أنهم كانوا يفضلون عليا على عثمان. هذا التشيع، غلو التشيع، أنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر إمام هدى عندهم. فهذا هذا غالي في تشيعه الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر. فما بالك بالمجرمين الكفار الزنادقة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زماننا. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. إذا نظروا في المصالح والمفاسد في الرواية عن هؤلاء، ونظروا في صدقهم، وأن البدعة طالما أنه لا يدعو لما يؤيد بدعته فعليه بدعته. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك. كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، الدعاء إلى ذلك يعني أنه يحط عليهما ويسبهما، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. ومع ذلك يعني ما لاحظنا أنه يوجد تكفير، يعني ما يوجد تكفير، إنما هو رفض للشيخين وأن يحط عليهما وأن يسب، لكن أيضا دون تكفير. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم. هذا الشيء الغالي في زمان السلف، يعني في زمان التابعين. طيب، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مؤثر. ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، بل قد يعتقد عليا أفضل منهم. هذا الذي قاله شيخ الإسلام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. إذن مسألة البدعة فيها تفصيل على خلاف الفسق الخلقي. خوارم المروءة تنقسم إلى قسمين، يعني باختصار هي ما يدل على الخسة وقلة التقوى. خوارم شرعية، مثلا إنسان يداوم على لعب الشطرنج والنرد، هذا الطول خوارم شرعية. يداوم على الرقص والغناء والاستماع لها، هذا خارم شرعي لمرأته. خوارم عرفية تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، مثل المشي مكشوف الرأس، أو الأكل في السوق لغير سوقي. تختلف باختلاف الأشخاص. من عادة أهل الأسواق أن يأكلوا في الأسواق، لكن طالب العلم ما يدخل إلى الأسواق يأكل فيه. المشي مكشوف الرأس في زمن من الأزمان، يعني في الآن تستطيع تأكل في الأسواق ولا حرج، تدخل مطعما، هذا ليس خارما الآن، لكن في زمن من الأزمان كان، أو في بعض الأماكن يكون خارما. المشي مكشوف الرأس يكون خارما، يطعن في مرؤته. في زمننا الآن أمر عادي أن يمشي طالب العلم والعالم مكشوف الرأس، لا حرج عليه في هذا. مثلا الدراجة البخاري، بعض طالبات العلم ستركب خلف زوجه، والبعض ستعتبر هذا خارما من خوارم المروءة. ما يليق بطالبة علم أن تركب بهذه الصورة خشية من هواء يطير ثيابه أو مثلا واحد يمشي يلعق الايس كريم مثلا في الطريق، هذا من الخوارم العرفية، يختلف باختلاف. هناك خوارم في مصر مثلا، قد يكون عندنا في المنصورة خارم، يعني قد يكون خارما عندنا هنا ولا يكون خارما مثلا في القاهرة. فهنا ينبغي مراعاة الأعراف العرف حتى لا يطعن في دينك، وحتى لا يتجرأ أحد على الطعن في دينك، وأنك يعني تستهين، عندك استهانة تهاون بأمور الشر. إذن العدل هو المسلم العاقل البالغ الذي سلم من أسباب الفسق وخرم المروءة. وأمر خرم المروءة هذا لم يكن إلا من باب الحفاظ على الأعراض وعلى النفس، وأن يكون لطالب العلم وللعالم أن يكون له سمت، وأن يوجد له يعني طريقة، وأن يكون له هدي ودل، بحيث يعني يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون يعني يحترم. وإلا يعني الذين تكلم فيهم بسبب خوارم المروءة العلماء ما سلموا. يعني مثلا رأيت يركض على برذون، يعني يجري بخيل غير عربية، ثم الآن ممكن واحد يمشي على سرعات 160 و170 مثلا، سيارة سريعة مثلا، وسيارات أجنبية، هذه السيارات جاءتنا من اليابان أو من فرنسا أو من ألمانيا أو من غيرها. ثم البرذون الغير عربي، يعني الخيول الغير عربي، برذون يعني الخيول الغير عربي. طيب سمعت صوت طنبور في داد، ما اليوم المحاميل يوجد فيها نغمات، والحمد لله يعني بدأت تتغير، لكن بعض المحاميل لا تغير ففيها صوت موسيقى، فهل يطعن في ديني؟ الشاهد ان الذين طعن فيهم لم يسلم لهذا الطعن، ولم يتفق الأئمة، لكن هو من باب الحفاظ على الأعراض والحفاظ على هيبة أهل العلم وعلى قدرهم ومنزلتهم عند المسلمين. طيب الشرط الثالث وهو شرط الضبط، ثالث الضبط والإتقان. الضبط هو الإتقان، وكما يقول ابن معين يعني أن الثبت ينقسم إلى ثبت صدر وثبت كتاب. يعني الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر وهو أن يستحضر الحديث وقت أن يطلب منه، ويستحضر الحديث مباشرة. أنت مثلا رأس مالك مثلا 1000 حديث، طيب جلست تستحضر هذه 1000 مباشرة. مثل ما تحفظ الفاتحة وسورة الإخلاص، إتقان، أنت رجل متقن لحديثك، مفهوم؟ يعني أنت رجل متقن لحديثك، الحديث الذي تحفظ مثلا يعني ذكروا في ترجمة ابن أبي داود اسمه عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث ابن الإمام أبي داود أبو بكر صاحب كتاب المصاحف، أنه رحل إلى أصبهان أو إلى سجستان، يعني يقولون في ترجمة سجستان ويقولون أيضا أصبهان، أنه رحل إليهم فقالوا حدثني، قال ليس معي كتاب، أنا ما يوجد عندي كتاب، ما ليس معي كتاب أحدث منه. فقالوا ابن أبي داود وكتاب، ابن أبي داود ابن الإمام أبي داود صاحب السنن وكتاب، فأغضبوا فحدثهم من صدره 30,000 حديثا من صدره. والمراد بالحديث السند، واضح الكلام، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي أو من أقوال التابعين وغيرهم طالما أنه بالإسناد. فحفاظ بغداد قالوا ابن أبي داود يذهب إلى سجستان ويلعب، ففوجوا فوجا يعني اكتروا مجموعة وكتبوها، كتبوا نسخة السماع، كتبوا 30,000 حديثا التي حدثهم بها، فوجدوه قد أخطأ في 6 أحاديث، 3 حدث بها على الخطأ كما سمعها وأخطأ في 3، يعني في كل 10,000 أخطأ في حديث واحد. وماذا حفظ يعني يبهر العقول. ولماذا يبهر العقول؟ يبهرنا نحن، لكن في زمانهم لماذا؟ أبو زرعة يقول لعبد الله بن أحمد إن أباك رحمه الله عليه رحمة الله الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ 1,000 حديث، 1,000 حديث. قال وما يدري؟ قال كنت أذاكره. فيقول إن شئت على الأبواب وإن شئت على المسانيد، يعني أذكر المتن أذكر لك السند، أذكر السند أذكر لك المتن. وهذا يعني هذا عطاء، وما كان عطاء ربك محظورا رحمة الله تعالى عليه. فهذا اسمه ضبط صبر. مثل اليوم ما يجلس إخواننا من حملة القرآن، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وفيكم جميعا، يتذكرون القرآن. ها؟ سمع من الآية الفلانية، هات الآية الفلانية، اذكر الآية الفلانية، فيذكر لأنه متقن في حفظه. لكن الآية هذه لا يعرفها، والآية هذه مضطرب فيها، والآية هذا ليس متقنا في حفظه. لا، اذهب فراجع، أليس هذا الذي يحدث؟ فهنا الضبط يعني الإتقان، مثل ما قال الذهب هنا، فحد الثقة العدالة والإتقان، يعني العدالة يعني يقصد العدالة والضبط، فالضبط والإتقان. وينقسم إلى قسم ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يستحضر الحديث وقت طلبه مباشرة، مثل ما يحفظ السورة من القرآن. طيب، ضبط الكتاب ما معناه؟ معناه أنه كتب ونسخ، ما كان يوجد مطابع تطبع، لا، طالب العلم كان يتعب ويكد ويجد. مثلا هو سيدرس على الإمام المزي تهذيب الكمال، هو مطالب بنسخ تهذيب الكمال الذي نحن الآن كثير منا بل جمهورنا لا يقرأه. تصور، وإن كان ميسور الحال ورزقه الله بأموال ورثها أو كان تاجرا أو شيئا، يأمر بمن ينسخ له. إذن أول ضبط للكتاب ما هو؟ النسخ، أن ينسخ الكتاب، أن ينقل الكتاب، أول ضبط الكتاب، أول ضبط الكتاب النسخ. النسخ يعني ينسخ هذا الكتاب، يعني ينقل هذا الكتاب سواء بنفسه أو أن يكلف غير ممن الورقين الذين هم الآن يسمون بالناشرين، يكتب له. مثل ماذا؟ نأتي بمخطوطة، والله يا فلان يا محمد لو تكرمت انسخ لي هذه المخطوطة، نسخها. بعد النسخ الكتاب مطمئن إليه تماما؟ لا يمكن، أنت لست معصوم، بل الغالب أنه يوجد أخطاء لأنك بشر. بعد النسخ تأتي المراجعة، تأتي المراجعة. والنسخ أن يكون من نسخة الشيخ نفسه أو من نسخة اعتمدها الشيخ. أنت ما تذهب تنسخ أي نسخة؟ لا. ولذلك نحن في عصرنا ماذا نقول؟ نقول ينبغي لطالب العلم أن يهتم بالكتب المحققة تحقيقا علميا. ما تذهب للكتب التجارية خاصة في الكتب العظيمة الأمهات وتفرح بأنها رخيصة الثمن. لا، رخص ثمنها دليل على رداءتها في الغالب. أقول في الغالب لأن بعض يعني بعض المكتبات قد تراعي وقد ترحم، بعض أهل الخير قد مثلا يعني يتعاون في يعني تنزيل أسعار الكتب إلى غير ذلك. فبعد النسخ المراجعة، أن يراجع، لأن الكتاب إذا لم يراجع خرج أعجميا، بمعنى يخرج فيه أخطاء وليس هذا الذي قصده. يعني ماذا يفعل إخواننا الذين يحققون الكتب الآن؟ ماذا يفعل؟ أنا أجيء بالمخطوطات وأبدأ أراجع المخطوطات، الأول ينسخ، بعد النسخ يبدأ يراجع المخطوطات ويقارن بينها من أجل الوصول إلى نسخة أقرب ما تكون إلى نسخة المؤلف الذي كتبها. هذا ولا. طب نسخ وراجع، بعد النسخ والمراجعة ماذا؟ فقط هو سيتلقى على الشيخ أم ماذا؟ إذن السماع من الشيخ أو أن يقرأ أو يقرأ على الشيخ. أنت نسخت مثلا، أنت تريد أن تسمع موطأ الإمام مالك من الإمام مالك، لو أنك في زمن الإمام مالك ستذهب تنسخ الموطأ ثم تراجع على نسخة مالك نفسه أو على نسخة أقرها واعتمدها، ثم بعد هذا تذهب للشيخ من أجل ماذا؟ أن تسمع منهم، من أجل أن تسمع منهم. سمعت وأنت تراجع أيضا، نسخ مراجعة والسماع، تسمع. إن وجد شيء ند في النسخ والمراجعة فإنك ستصححه في حال السماع أو القراءة، يعني إما أن تقرأ عليه وإما أن تسمع منه، وإما أن يقرأ أحد طلاب الشيخ أو أحد المستملين الذين يسمح لهم بالقراءة وهو يسمع ويقر. إذا النسخ مراجعة سمع على الشيخ. إذا وصلت إلى هذا، نسخت ورجعت وسمعت، أعتقد أن النسخة ستكون في غاية الصحة وفي غاية الكمال البشري. طيب، يعني ستكون في غاية الصحة وغاية الكمال البشري. صحيح وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ضبط الكتاب نسخ فمراجعة فسماع أو قراءة على الشيخ. أصبحت هذه النسخة غلق الليل من يعني وصلت إلى الكمال البشري، يعني تنسخ وتراجع وتسمع قل أن يوجد فيها خطأ، ينظر أن يوجد خطأ بعدها. طيب، هذه النسخة أصبحت نسخة أصيلة، نسخة لها نسب، نسخة أصيلة. أين تذهب بها؟ تتركها؟ ستحافظ عليها حفاظ دمك، فتوضع في خزانتك كلما أردت أن تراجع. متى نسخت وراجعت وسمعت؟ عندما كنت طالب علم. وفقك الله، بعد مرحلة الطلب والتحمل توجد مرحلة الأداء والمشيخ. كنت صغيرا وكنت طالب، كنت طالب علم، أصبحت عالما، أصبحت شيخا، يرحل إليك يسمع منك. طيب، تخرج نسختك لطلبتك يعبثون بها، أو أن أحدا يدخل فيها ما ليس منها، خربته. سفيان بن وكيع ابن الجراح رجل صدوق، لكن ابتلي بوراقسه، رجل يكتب له، فأقحم في أحاديثه ما ليس منها، فنصح، فلم ينتصح فضعف. يعني انظر، هو في ذاته ليس ضعيف، لكن هو أقحم في حديثه ما ليس منه، وهذا الذي قال لقنا فقبل التلقين. قالوا إن هذا يضر بك، وإن هذا يدخل في كتابك ما ليس منه، أحاديثك معروفة، فأبى. فكان هذا الوراق يلقنه، حدثكم فلان عن فلان عن فلان، وهما حدث، فيرويها على، يقر على التوهم، ليس متعمدا، على التوهم، على أنه وكان يزيد في كتابه ما ليس منه، فيروي هذا، فضعف بسبب ذلك. لا، أنت تريد أن تعيش على الثقة وأن تكون ثقة طيلة حياتك. ماذا؟ النسخة الأصيلة هذه التي أودعتها خزانتك تعود مرة ثانية لنسخ نسخة أخرى منها، وأن تراجعها بنفسك، فتصبح هذه النسخة الثانية كأنها مصورة من النسخة الأولى، فهي نسخة أصيلة أيضا. ماذا يحدث؟ النسخة الأصيلة التي فيها طباق السماع، أنك تثبت سماعك وهو القديم، ستبقى في خزانتك، والنسخة الثانية التي تعطيها لمن تثق فيه من طلابك لينسخ وليراجع وليسمع. رأيت كيف الدقة؟ رأيت. فإذا حدث من كتابه كان آمنا من أن يقحم في الكتاب ما ليس منه. طب إذا أدخل في الكتاب ما ليس منه ينصح، الأئمة والعلماء يعرفون، وتقارن الروايات بعضها البعض، وكيف يعرف عدالة الراوي، وكيف يعرف ضبط الراوي، فينصح. إن انتصح ووقف عند ما نبهوه فلا طعن، لأنه اعتمد على الكتاب. بعض الناس يعطي الله ذاكرة عظيمة جدا فيحفظ، وبعض الناس يعتمد على الكتاب، وبعض الناس على الاثنين معا. فنصح فانتصح، الحمد لله. نصح فلم ينتصح، ضعفوا كما وقع مع من؟ مع سفيان ابن وكيع ابن الجراح الرؤاسي. هذا اسمه ضبط الكتاب، نسخ مراجعة سماع على الشيخ أو قراءة على الشيخ، أصبحت نسخة أصيلة. عند ذلك ستصبح هذه النسخة هي الأم. إذا أصبحت شيخا ستنسخ نسخة أخرى، سواء بنفسك أو بتكليف منك ممن تثق فيه ليحافظ على هذه النسخة. إذا كان اعتماده على الحفظ مع الكتاب فسيراجع ما في حفظه مع ما في الكتاب، أما إذا كان اعتماده على الكتاب فقط فهذا الذي يجب عليه. طيب، كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعني كيف نعرف ضبط الراوي؟ هو تنصيص العلماء، كيف يعرف العلماء أن فلانا ضبط حديثا؟ إن كان صاحب حفظ فماذا؟ إن كان معاصرا فسيختبرون كما وقع مع البخاري في 100 حديث عندما اختبره علماء بغداد وحفاظها، وكما اختبر يحيى بن معين الفضل بن دكين وأنا ذكرت هذا من قبل، وكما اختبر ابن عبد الهادي المزي. ذكرت هذا من قبل أم لا؟ نحن ذكرنا هذا. طيب، إذن اختبار مباشرة أو بسبر أحاديثه؟ ما معنى سبر أحاديثه؟ يعني يحيى بن معين سأله إسماعيل بن عيين قال كيف عرفت ضبطي؟ يعني أخبره أنه بمقارنة أحاديثه بالشيوخ الثقات، أن يقارن. الآن مثلا ابن معين يأتي لتابع من التابعين ويقول فلان ثقة، طيب تابعي من التابعين يقول ثقة أو يقول ضعيف، هو لم يدركه، فمن أين عرف ضعفه أو من أين عرف ثقته؟ هناك مما ينبغي أن يعرفه طالب العلم، وهذا يشرح في دروس شرح علل ابن رجب، هذا موجود في كتاب شرح العلل لابن رجب، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، وهذا نحن نشرحه في التوحيد في المنصورة من فضل ربك، باب خاص بثقات أصحاب المكثرين. يعني مثلا الزهري أو نرتقص ابن عمر له تلاميذ لازموه، هؤلاء أوثق الناس فيه، كسالم ابن كنافع مولاه، كعبد الله ابن دينار مولاه أيضا، كمجاهد، ثقات لازموه ملازمة طويلة وعرفوا أحاديثه. فيأتي العالم، هو ماذا يفعل؟ يعني عندما كان أحمد يذاكر أبا زرعة 1000 حديث معناه أن كان مكتوبا عنده فيكتب، رحل البخاري مثلا مسلم، أي عالم يرحل إلى الشيخ ويكتب أحاديثه ويكتب أحاديثه ويكتب أحاديثه. إذا كان عنده 1,000,000 رواية، طيب سيقارن مثلا حديث ابن عمر مثلا 10,000 رواية وأقل، كان يتكلم على الأسانيد، الأسانيد هذه تقوم في مجملها على فلان وفلان وفلان وفلان، جاء راوي روى عن ابن عمر، هذا الراوي خالف ثقات أصحابه، هو روى كم عن ابن عمر؟ روى 20 حديث، خالفهم في 15، هذا ضعيف، خالفهم في 10 ضعيف، ها؟ لكن خالفهم في 1 في 2 هذا ثقة، خالفهم في 3 4 هذا صدوق. أنا أضرب مثالا فقط، فهم جمعوا أحاديث العلماء وكل راو من ثقات أصحابهم أحاديث مرتبة عندهم، فإذا أرادوا، يعني مثل الإمام أحمد ألف المسند على ماذا؟ على مسانيد الصحابة. إذا أراد أن يقارن مثلا أحاديث لأبي هريرة ينظر من الراوي عن أبي هريرة، فلان. طيب كيف قالوا إن من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، قالوا أيضا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، إلى غير ذلك. كيف هذه السلاسل عندما اختبروها وسبروها وفحصوا فيها وجدوها في قمة التوثيق. طيب، وتعالى قارن. طبعا هذا أمر انتهى، ليس لنا، العلماء قرروا وانتهى الأمر، نحن فائدتنا أن نفهم كلامهم. ما يجي إنسان يقول لا تعالوا نحن لنحكم على الرواه مرة ثانية، هذا أيضا بدعة في علم الحديث، ابتداع في علم الحديث. أن نأتي نحن ونهمل جهد أمة، هذا ما ينبغي أن يقال ولا يجوز أن يقال من أصله، لكن لا حرج أن نطلع وأن من أجل أن نفهم كلام علمائنا وكيف قعدوا هذه القواعد وكيف حكموا على الرواه. أما أن نعيد مرة ثانية وأن نكتب الكمال في أسماء الرجال مرة ثانية بطريقة عصرية، وأن نكتب تهذيب الكمال مرة ثانية بطريقة عصرية، وأن نكتب تهذيب التهذيب مرة ثانية وتقريب التهذيب مرة ثانية، هذا كلام يعني ابتداع في علم المصطلح وفي علم الحديث. إنما نحن ندرس ونتعلم لنفهم كلام هؤلاء، لنفهم كلام هؤلاء الأئمة والعلماء الذين سبقوا. فهو إما أن يختبر الراوي مباشرة يدخل عليه وأن يختبره، وإما أن يختبر مروياته خاصة إذا كان من السابقين. وجده أن أغلب أحاديث على الاستقامة مقارنة بالذين هم أوثق الناس في العالم فيوثقونه، وجدوا أخطاء بحسب هذه الأخطاء يحكمون عليه. عرفنا كيف كانوا يعرفون ضبط الراوي. طيب كيف نحن نعرف ضبط الراوي الآن؟ ما هو بالتنصيص، تنصيص العلماء بشهرته بالعلم وطلب العلم ونشر العلم بأسانيده وما فيها من بركة وخير إلى غير ذلك. طيب هناك سؤال مهم جدا، وهو الذي أنا أريد أن أقوله الليلة وأن أصل إليه. من شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا مختصرا، هذا في يعني في العلم المنطق وغيره، أن من شرط الحد عن التعريف، حد الشيء ماهيته وحقيقته، أن يكون جامعا مختصرا مانعا. جامعا مانعا يعني يجمع كل ما يدخل تحته ويمنع كل ما لا علاقة له به ويكون مختصر. لكن هم ماذا قالوا في تعريف الحديث الصحيح؟ هو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط. من هو العدل الضابط؟ ها؟ الثقة. لماذا ما قالوا بنقل العدل الثقة، بنقل وما اتصل إسناده بنقل الثقة عن الثقة إلى منتهى؟ لماذا عدم من قولهم الثقة إلى قولهم العدل الضابط، مع أنه يجب أن تكون التعريف مختصرة، التعريف يجب أن تكون مختصرة، فلماذا طولوا هنا؟ علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم عندما يعرفون، عندما يعني كانوا وصلوا من الدقة والبلاغة بما يحير العقول والألباب. طبعا هو عندما يتكلم العالم الكبير الإمام الذي السنة أمام عينيه يتكلم بخبرة وبمعرفة دقيقة. وجد أن لفظ الثقة يطلق على غير العدل الضابط، يعني عدلوا عن قولهم ثقة إلى قولهم عدل ضابط أو عدل تم الضبط، لأن الثقة يطلق على معاني أخرى، فكان لابد من هذا التدقيق، لأن العدل الضابط لا يدخل فيه إلا العدل الضابط. أما الثقة قد يكون ثقة في دينه ضعيفا في رواياته. يعقوب بن شيبة، الإمام يعقوب بن شيبة صاحب المسند المعلل الكبير رحمة الله تعالى عليه، وهو غير الإمام ابن أبي شيبة، فرق بين هذا وبين هذا، وهو غير يعقوب الفسوي صاحب المعرفة والتاريخ، هذا غير هذا غير هذا. يقول في الربيع بن صبيح: صالح، صدوق، ثقة، ضعيف جدا. يقول يعقوب بن شيبة في الربيع بن صبيح: صالح، صدوق، ثقة. لو وقف عند هذا لكان ثقة، لكن قال ضعيف جدا. طب ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أنه صالح؟ صالح في رجل صالح من الصالحين، صدوق في لسانه لا يكذب، ثقة أي رجل موثوق في دينه وأماناته، ليس خائنا، ليس فاجرا، ليس كذابا، ومع ذلك ضعيف جدا، أحاديثه ضعيفة جدا. فهل اضطرب يعقوب بن شيبة في كلام هذا؟ لا، لم يضطرب، إنما لابد من فهم كلام العلماء أنه صالح، صدوق، ثقة في دينه وأماناته وعرضه وحفاظه على الأخلاق والقيم الإسلامية، ولكن في الرواية ضعيف جدا. إذن ثقة في دينه، ضعيف في روايته، فكان هذا مانعا من أن يقال بنقل الثقة عن الثقة، لأن الثقة قد يكون في الرواية ضعيفا جدا. أيضا قول أبي زرعة الرازي الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه في عمر بن عطاء بن وزار: ثقة لين، ثقة لين. كيف ثقة وكيف لين؟ ما هو ثقة في دينه، لين في حديثه. ثقة في دينه، لين في حديث. أيضا قول ابن سعد في جعفر ابن سليمان الضبعي، هذا الشيخ عبد الرزاق وأنه أخذ التشيع، ثقة فيه ضعف. كيف ثقة وفيه ضعف؟ ما هو ثقة في دينه، رجل صدوق، لكن فيه ضعف في أوقات يعني ولذلك وحتى الحافظ يقول صدوق لأنه أنزل من الثقة. ثقة فيه ضعف، يعني الرجل في نفسه مأمون ودينه في خير، يعني على خير في دينه، لكن في روايته فيها ضعف. نعم، أخف يعني فيه ضعف، فيه ضعف ما. نعم. ما حديثه ضعيف. لا، إذا قيل فيه ضعيف جدا، لا شواهد ولا شيء. نحن نوضح الآن أن كلمة ثقة قد تأتي على غير المعنى الدقيق لاصطلاح أنه العدل الضابط. طبعا إذا كان ضعيفا جدا واتفق على أنه ضعيف جدا. نعم، طيب تفضل. لا، هو ضبط السطر طبعا هو لكن في التحديث إن كان يعتمد على صدره فعلى صدره، وإن كان يعتمد على كتابه فعلى كتابه، لكن ضبط الكتاب أوقات يفضل نظرا لأن الإنسان يتغير حفظه، لكن بعض الناس يوفقهم الله عز وجل ويبقى على الاستقامة إلى موته، فلا حرج هذا أو هذا. طيب، إذن وجدت كلمة ثقة على غير المعنى الاصطلاحي، بمعنى أنه ثقة في دينه، ضعيف في روايته. وجد معنى آخر أنه صحيح لكن رجل عامي، بمعنى أنه حضر وسمع، وسمع هذا صحيح فعلا لكن هو لا يفهم علم الحديث. النوع الأول ثقة في دينه ضعيف في رواية، لا. النوع الثاني أن سماعه صحيح، جلس وسمع، لكن رجل عامي هو جلس وسمع، فيثبت له صحة السماع وليس صحة الرواية. لكن صحة السماع لا شك أنها سيتبعها أنه إذا روى واكتفى بالرواية فقط، طيب، فإنه سيوصف بالتوثيق، لكن بشرط أن لا، يعني ليس من الأئمة النقاد نفسه. هنا في سير أعلام النبلاء في ترجمة أحمد ابن يوسف ابن خلاد النصيبي البغداد العطار، قال فيه شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله: الشيخ الصدوق المحدث مسند العراق. ثم نقل قال: وقال أبو نعيم كان ثقة، طيب، وكان وكذا وثقه أبو الفتح ابن أبي الفوارس، وقل لم يكن يعرف من الحديث شيئا، ما يعرف شيئا عن علم الحديث، لكن هو حضر وسمع ورفعه الله بهذا السماع، يعني سمع. فيأتي أقوام من الثقات من طلاب من الناس الموثوق في دينهم، قالوا: هذا سماعك وقرأه عليك. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد رحمة الله تعالى عليه: كان لا يعرف شيئا من العلم غير أن سماعه صحيح، يعني جلس وسمع وانتبه لكن لا كتب ولا يعرف يكتب. وقد سأل أبا الحسن الدارقطني فقال: أيما أكبر، الصاع أو المد؟ فقال للطلبة: انظروا إلى شيخكم، يعني ما يفرق بين الصاع والمد، رجل جاهل لكن سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرفه الله بهذا السماع وأصبح شيخا يقرأ عليه أحاديثه. وانظر للذهبي ماذا يقول: الشيخ الصدوق المحدث مسند العراق، وأبو نعيم الأصبهاني يقول ثقة، وابن أبي الفارس يوثقه، هو سمع فقط، سمع، مجرد سمع، سماع صحيح. قد يكون حفظه، طيب، وهذا هو الغالب أنه حفظ ضبط صدر، لكن كان جاهلا بالعلم، يعني مجرد راوية فقط، أو أنهم كتبوا في طباق السماع ونسخ له وكان يحافظ على هذه النسخة الموجودة ولا يعطيها إلا لمن يثق فيه. قال الذهبي رحمه الله: قلت فمن هذا الوقت، هو توفي سنة 59 و300، يعني قبل الدار قطن 26، كم؟ 59 ب26 عاما، توفي قبل الدار قطن، يعني في أيام الرواية وعزة الرواية. قلت فمن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل، يعني القارئ متقن والعدل هو الذي يثبت السماع، فهمتوا؟ بقراءة متقن وإثبات عدل، قراءة المتقن أي الطالب المتقن الذي يقرأ قراءة صحيحة، والإثبات أنه يثبت أنه سمع. وترخصوا في تسمية بالثقة، وترخصوا في تسمية بالثقة، وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه المتقن لما حمله، يعني في الأزمنة الأولى، وانتبه أن الرجل توفي في سنة 59 و300، يعني قبل الدارقطني وقبل الطبراني وبعد ابن حبان ب5 سنوات، وقبل البيهقي وقبل الخطيب البغدادي وقبل ابن عبد البر وقبل ابن حزم، يعني متقدم. ومع ذلك يقول الذهبي رحمه الله: فمن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن، يعني متقن يقرأ، وإثبات عدل، عدل الذي يثبت طبق السماعين الحضور والغياب، وترخصوا في تسميته بالثقة، وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه، العدالة والتقوى، المتقن لما حمله، الذي عنده إتقان لما تحمله، الضابط لما نقل. هذا فقط ثقة، يعني عدل في نفسه، متقن لما حمله من العلم، ضابط لما نقل فقط، وله فهم ومعرفة بالفن فتوسع المتأخرون. يعني في الزمان الأول كلمة ثقة تطلق على من؟ على العدل في دين، المتقن لما حمله، الضابط لما نقله، الذي عنده فهم ومعرفة بفن الحديث، هذا كان الثقة في عرف المتقدمين كابن معين وأحمد والبخاري وابن المدين أمثال هؤلاء. في عرف الذين أتوا من بعدهم بقرن، يعني من قبل الدارقطني والطبراني وابن حبان وابن خزيمة، من عند هؤلاء بدأ يطلق على الذي سماعه صحيح، حضر وسمع، وكان بشرط أن القارئ يكون متقنا لما يقرأ، والذي يثبت السماع يكون عدلا. فهذا أيضا مانع من موانع أن يقال بنقل الثقة، لأن الثقة يطلق على الذي سماعه صحيح، وإن لم يكن من أهل هذا الفن وأهل هذا العلم، بل أن يكون عميا جاهلا لا يعرف هذا العلم، لكن هو حفظ أحاديث فقط وجلس. وهذا من بركة علم الحديث، إن الرجل لا يفرق بين الصاع أربعة أمداد وبين المد الواحد، ولكنه جلس، جلس لأي شيء؟ للرواية، للرواية المجرد. وانظر ماذا قال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله، الشيخ الصدوق المحدث مسند بغداد رحمة الله تعالى. الأمر الثالث من موانع أن يقال ما يرويه الثقة عن الثقة، الأمر الثالث أنه قد يراد به من لم يجرح، من لا يعرف فيه جرح لكن لا يعلم فيه أيضا التعديل. وهذا مذهب من؟ وهذا مذهب ابن حبان، حيث قال في بداية كتاب الثقات: العدل من لم تعرف، من لم يعرف عنه الجرح، العدل من لم يعرف عنه الجرح ضد التعديل. فمن لم يعلم بجرح فهو عدل، العدل أعيدها، العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل. يعني مذهب ابن حبان أن الثقة من لم يجرح، لكن هذا يعني لا يسلم له عليه رحمة الله، لا يسلم له. يعني طب أين المجهول؟ أين مجهول الحال؟ ها؟ فهنا ابن حبان يطلق التوثيق على من لم يجرح، فعدل الأئمة رحمه الله تعالى عن قولهم الحديث الصحيح والذي اتصل إسناده بنقل الثقة عن الثقة، إلى قولهم بنقل العدل الضبط، أو بنقل العدل تم الضبط، لأن العدل الضبط يراد به تم الضبط. طيب، فعدلوا عن ذلك إلى هذا، لأن كلمة ثقة تطلق على الذي يوثق في دينه ولكنه ضعيف في روايته، لأنه يطلق على الذي سمعه صحيح لكنه لا يفهم علم الحديث وليس من أئمة النقد، كما في ترجمة أحمد ابن يوسف ابن خلاد النصيبي الذي قال فيه شيخ الإسلام الذهبي: الشيخ الصدوق المحدث مسند بغداد. وكان رجل عميا ما يعرف الفرق بين المد وبين الصار، حتى أن الدارقطني يعني يداعب الطلاب ويقول: انظروا إلى شيخكم ويجلس ببركة ماذا؟ أنه سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إلى روايات. بركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا يطلق الثقة على من لم يجرح كما نقلنا عن أبي حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه أو في بداية كتابه الثقات. إذن قول العلماء الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضبط أو العدل تم الضبط لا غبار عليه، حيث إن العدل الضابط هو الثقة، لكن لم يقولوا بنقل الثقة لأن كلمة التوثيق تأتي على معاني أخرى فاحترزوا في التعريف. العدل الضابط، من العدل الضابط؟ العدل في دينه وأمانته وفي تقواه وفي ورعه، الضبط لما يرويه سواء كان ضبط صدر أو كان ضبط كتاب، فهذا التعريف سواء العدل الضابط أو العدل تم الضبط، لأن العدل الضابط هو الذي يرد به تم الضبط. مثل هذا يعني هذا التعريف لا غبار عليه إن شاء الله، ولذلك هذا الذي استقر عليه أمر أهل الحديث. طيب أظن الوقت يعني أحمد ابن يوسف ابن خلاد النصيبي، أظن من الوقت يعني أردت شيئا وأراد الله شيئا آخر، كان بدي أن أنتهي من الكلام على تعريف الحديث الصح في هذه الليلة وأن أنتهي من الشذوذ والعلة، لكن يبدو أننا يعني سنضطر لزيادة محاضرة في شرح الشذوذ والعلة إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله، ونحاول أن نتوسع في أمر العلة كتأصيل لعلم العلل بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.